السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ما زال الزمان ممتد بنا إلى زمان نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، يصنعان زمان عزة للمسلمين ليحرر بيت المقدس. انتهينا بالأمس إلى ضرغام وقد تولى الحكم في مصر، وشاور وقد فر هاربا إلى نور الدين محمود، وزين الدين علي ابن نجا في مصر، والأمور مضطربة اضطرابا شديدا في مصر. يرسل ضرغام إلى نور الدين محمود يطلب وده، ولكن نور الدين محمود لا يستطيع أن يجيب ضرغام إلى ما يريد. فشاور موجود عند نور الدين محمود، ونور الدين محمود لم ينسى ما أرسل به زين الدين علي بن نجا في أمر شاور وضرغام، وكيف هما وكيف أخلاقهما، وأن ضرغام هذا حية تركض فما تلبث أن تلدغ لدغة مميتة. وكان طبعا نور الدين محمود يعلم جيدا العلاقة التي بين ضرغام وبين عموري ملك بيت المقدس. نور الدين محمود يتفق مع شاور على أن يرسل معه حملة، هذه الحملة بقيادة أسد الدين شيركو. وكان هذا الكلام عام 559 أو 558. هذه الحملة ستذهب لتعيد شاور إلى عرش مصر، إلى الوزارة في مصر. طبعا احنا بنتكلم على شاور وضرغام وطلائع ابن روزيك وروزيك ابن طلائع، كل دول بنتكلم على وزراء الدولة الفاطمية، أما الخليفة الفاطمي فكأنه غير موجود ولا وجود له إطلاقا، هو موجود شكلا ويعني يتمتع بملذات الحياة ولا علاقة له بكل هذه الأمور التي تحدث في مصر. شاور يتفق مع نور الدين محمود على أن تخرج حملة من الشام مع شاور لتعيده إلى حكم مصر. ما المقابل؟ المقابل رقم واحد، تبقى هذه الحملة وتبقى حامية من قبل نور الدين، ويبقى أمراء من قبل نور الدين في مصر، هذه رقم واحد. رقم اثنين، يحكم شاور في مصر وهو يدين بالولاء لنور الدين محمود. رقم ثلاثة، شاور يدفع ثلث خراج مصر بعد خصم أتعاب الجنود ومرتبات الجنود والتسليح لنور الدين محمود، مقابل أن يتكفل نور الدين محمود بحماية مصر من قبل الصليبيين. رقم أربعة، ألا يستعين شاور بمملكة بيت المقدس ولا بأحد من الصليبيين. كانت هذه هو أو كان هذا هو المقابل الذي يأخذه نور الدين محمود نتيجة لإرساله لهذه الحملة. الحملة مكونة من 2000 جندي بقيادة أسد الدين شركو وصلاح الدين يوسف ابن نجم الدين ابن أيوب، وكانت لأول مرة يخرج صلاح الدين في غزوة أو في حملة بعيدة المسافة كهذه. الكلام ده سنة 558 أو 559. صلاح الدين الأيوبي مولود سنة 531 أو 532، يعني تقريبا بنتكلم أن صلاح الدين الأيوبي عنده 27 سنة أو 26 سنة، ويخرج نائبا لقائد الحملة أسد الدين شركو. صلاح الدين الأيوبي كان يعني عزيز عليه جدا أن يفارق أرض الشام، لكنه كان لا يستطيع أن يعصي أمرا لأسد الدين شركو، وفوق ذلك لا يستطيع أن يعصي أمرا لنور الدين محمود، لأن الذي اختار حقيقة صلاح الدين أن يكون رفيقا لأسد الدين شركو في هذه الحملة هو نور الدين محمود. نور الدين محمود لما كلف أسد الدين شركو بهذه الحملة قال له: وأرى أن يكون معك صلاح الدين نائبا لك في هذه الحملة. فقال أسد الدين شركو: وهذا ما أنويه، ولكن لما؟ ليه أنت عاوز تبعت أسد صلاح الدين معايا؟ ده أسد الدين شركو بيسأل نور الدين محمود. فقال نور الدين محمود: وانظروا إلى هذا السلطان سادس الخلفاء الراشدين، السلطان العابد العادل نور الدين محمود، وانظروا إلى بعد نظره. يقول نور الدين محمود لأسد الدين شركو: يا أسد الدين، ألا ترانا أنا وأنت قد قصر بنا العمر، خلاص كبرنا ما فضلش بعيد، وما زال صلاح الدين في شرخ الصبا. صلاح الدين لسه في أول الشباب بتاعته، وأرى أن الأمر سيطول في مصر حتى تستقر، فهو أدرى أو فهو أقدر الناس أن يكون بديلا لنا. نور الدين محمود وجهة نظره بعيدة، بيقول لأسد الدين شركو: أنا وإنت كبرنا ويعني خلاص ما فضلش كتير، ومصر هتحتاج وقت، هتحتاج وقت طويل علشان تستقر لنا وتكون ملكا لنا، وهتحتاج وقت طويل لإصلاحها، وهتحتاج وقت طويل لأن تعود إلى دورها الطبيعي وتقود دورها الطبيعي، ولذلك لازم يكون في حد من الشباب هو اللي بيخبر هذه البلاد ويكون مكاننا وبدلنا لما نموت. نفسي كلنا نقف وقفة عند هذه اللمحة من نور الدين محمود، كأن نور الدين محمود يعيش في زماننا هذا. ومصر في سنة 558 في زمن نور الدين محمود كانت خارجة من أزمة ضخمة، أزمة ما بقالهاش 30 سنة ولا 50 سنة، لا ده أزمة بقالها أكتر من 100 سنة في مصر، فيها صراع، فيها ظلم، فيها استبداد، فيها قهر، فيها ضياع، فيها عمالة، فيها خيانة، فيها تجسس، فقدت كل مقومات الريادة بتاعتها. مصر بعد ما كانت هي ضرت الخلافة الإسلامية قبل 558 أصبحت مصر بتدفع جزية لعموري ملك بيت المقدس، أصبحت مصر بتطلب من الصليبيين في بيت المقدس إن هم يحموها. مصر خرجت أو بتخرج من المرحلة دهية نور الدين محمود، وبيقول لأسد الدين شركو: اوعى تفتكر إن الزمن قصير وإن مصر هتنصلح بسرعة، مصر لسه قدامها وقت ومحتاجين حد من الشباب هو اللي يبقى عارف مصر. نفس الكلام نقدر نقوله دلوقت، مصر محتاجة وقت، محتاجة زمن علشان تنصلح. مصر محتاجين نصبر عليها، محتاجين نصبر عليها شوية. مصر خارجة من أزمة ضخمة، من أزمة كبيرة قوي مش هتخلص في يوم ولا في يومين، ومحتاجة شباب يشتغلوا، شباب يكونوا على دراية بمصر واللي بيحصل في مصر. نور الدين محمود أما أسد الدين شراكوبي يقول لصلاح الدين وأنت معي، فيقول له يعني أنا مدير أمن دمشق، مش عاوز أسيب دمشق، وإزاي أسيب الأمن في دمشق؟ وزي ما قلنا قبل كده كان صلاح الدين الأيوبي بيحب دمشق جدا، وصلاح الدين الأيوبي مات في دمشق لأنه كان بيحب دمشق، كان بيحب دمشق أكتر من مصر وأكتر من القاهرة. أسد الدين شراكو قال هذا ما أشار علي به السلطان، فإن أردت فاذهب إليه. صلاح الدين متململ شوية مع عمه أسد الدين شراكو وبيقول له يعني ليه ومش ليه ومش عاوز يمشي، فقال والله ده اللي السلطان قاله، روح بقى للسلطان وتناقش وراجع السلطان. قال أما وقد كان أمر السلطان فلا أمر بعده، خلاص ما ينفعش. وخرج صلاح الدين الأيوبي مع أسد الدين شراكو مع شاور في حملة من 2001 إلى القاهرة، في الطريق إلى القاهرة، وكانت حملة يعني من بدايتها في منتهى الصعوبة، لأن عشان يمشوا من الشام من دمشق إلى القاهرة لابد إن هم هيمروا في نطاق بيت المقدس، وهيمروا في نطاق الإمارات الصليبية اللي موجودة في الطريق. نسيب صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شراكو وشاور وهم خارجين من دمشق إلى القاهرة. درغام في القاهرة لما أرسل درغام إلى نور الدين محمود يريد أن يكون هناك ود وعلاقة، ورد عليه نور الدين محمود برفضه لهذا الأمر. كان أول حاجة عملها درغام إن هو بدأ يدور على زين الدين علي بن نجا، رجل نور الدين محمود في القاهرة. استطاع زين الدين علي بن نجا إن هو يهرب ويصل إلى بلبيس، يصل إلى الشرقية إلى بلبيس ويختبئ هناك وينتظر بعد أن علم بوصول الحملة بتاعت نور الدين محمود، وينتظر في بلبيس في الشرقية. درغام علم أيضا بخروج هذه الحملة إلى القاهرة، فبدأ يتصل بأصدقائه وبأعوانه وبسادته وبأصحاب الفضل عليه وبأصحاب النعمة عليه بعموري في بيت المقدس، ويرسل إليه أنه على استعداد أن يدفع 300,000 دينار ذهبا سنويا من أجل أن يأتي عموري إلى القاهرة ليقف في وجه الحملة التي أرسلها نور الدين محمود. نور الدين محمود ما كانش بسيط، ده كان قائد ضخم. نور الدين محمود بمجرد ما خرجت الحملة بتاعت أسد الدين شراكو، ودي بنسميها الحملة الأولى، حملة نور الدين الأولى على مصر، لأن هنشوف في حملات بعد كده، دي الحملة الأولى. بمجرد أن تخرج هذه الحملة الأولى من دمشق يبدأ نور الدين محمود في إشغال عموري ملك بيت المقدس، وإشغال المملكة طرابلس، وإشغال الصليبيين بهجمات في شمال بيت المقدس. ويبدأ نور الدين محمود يطلع 5 حملات إلى أنحاء متفرقة في الممالك الصليبية، أرسل 3 حملات إلى بيت المقدس في وقت واحد، 3 جيوش في وقت واحد، جيشين بيهاجموا جيش بيهاجم شمال بيت المقدس وجيش بيهاجم شرق بيت المقدس وجيش بيهاجم بنياس منطقة بنياس والجيش التالي الرابع بيهاجم طرابلس وأرسل الجيش الخامس إلى أنطاكيا علشان يشغل الممالك الصليبية في نفسها وما ينشغلوش بأمر مصر. وكانت التعليمات واضحة جدا لقادة هذه الحملات الخمسة لقادة الجيوش الخمسة وكان نور الدين محمود على رأس الجيش اللي اتجه إلى بنياس اللي هي موجودة في سوريا الآن. كانت التعليمات واضحة جدا من نور الدين محمود لقادة هؤلاء هذه الحملات جميعها ألا تشتبكوا ولكن كر وفر ومناورات. وجمع القادة الخمسة وقال لهم إن الهدف الأساسي من هذه الحملات هي شغل أو إشغال الصليبيين عن الحملة بتاعتنا لمصر اللي هي الحملة الأساسية. وكان نجم الدين أيوب اتكلم وقال لنور الدين محمود طب إذا كانت هي دي الحملة الأساسية لماذا ترسل 2000 رجل فقط؟ دي حملة عبارة عن 2000 رجل. فقال يا نجم الدين إن هذا أول طريقنا إلى مصر، ووالله لا أرانا من هذه الحملة أو لا أريد من هذه الحملة أن أوطد ملكي في مصر أو أن تخضع مصر لنا، إنما نريد أن يكون لنا موطئ قدم. ده إيه؟ موطئ قدم فقط، إحنا مش هدفنا من الحملة دي الكلام ده. يقول له نجم الدين أيوب طيب إذا كان كده فدول 2000 رجل. فيغضب نور الدين محمود، كأن نجم الدين أيوب بيقول لنور الدين محمود طب أنت عامل دوشة ليه ومصير 5 جيوش علشان تهاجم علشان تشغل الصليبيين عن 2000 رجل فقط؟ فيقول نور الدين محمود عيب عليك يا نجم الدين، والله لو كان صلاح الدين وأسد الدين فقط هما اللذان أرسلتهما إلى القاهرة لشغلت عنهما الصليبيين بهذه الجيوش الخمس. ده لو رجلين اتنين بس، لو هما اتنين بس اللي أنا بعتهم في هذه الحملة إلى القاهرة مش 2000، لو هما شخصين فقط أسد الدين وصلاح الدين هما اللي أنا بعتهم لكنت شغلت الصليبيين بالخمس جيوش دهيا. اخرج الى ما امرتكم به، خلاص ما حدش يتكلم، اللي امرت به يتنفذ، الجيوش الخمسه تخرج وتنام. وفعلا انشغل الصليبيون انشغالا ضخما بهذه الجيوش الخمسه لدرجه ان عموري عقد مجلس حرب من الرؤساء او ملوك الثلاثة الصليبيين، هو كملك لبيت المقدس وملك طرابلس وملك أنطاكيا، وعقد مجلس حرب علشان يتناقشوا في الحملة اللي رايحة مصر. وصار ثار عليه الملوك والقادة ان هو كان عاوز يرسل جيش الى القاهرة لنجدة ضرغام والوقوف في وجه أسد الدين وصلاح الدين، وصاروا عليه ثورة عارمة جدا لأنهم قالوا ألا ترى جيوش نور الدين محمود. الشيء اللي كان جديد تماما أن قطب الدين مودود أخو نور الدين محمود اللي هو ملك الموصل أو سلطان الموصل وابن أرطق أحد الملوك المسلمين، ما أن علم بهذه الملحمة التي يصنعها نور الدين محمود، جيش يرسله إلى مصر وخمس جيوش بتهاجم الصليبيين، إلا وأرسل قطب الدين مودود، بل إن قطب الدين مودود خرج بنفسه على رأس جيش إلى نور الدين محمود لينجده ويكون معه. ورأى الصليبيين تجمع هؤلاء الملوك العرب نور الدين وقطب الدين مودود وابن أرطق، فكان كل همهم منصب تماما إلى الحملات الخمسة والجيوش الخمسة التي أخرجها نور الدين لتهاجم الممالك الصليبية، وتركوا مصر وتركوا ضرغام يلقى مصيره ويتصرف هو مع أسد الدين شيراكوه ومع صلاح الدين الأيوبي. وصل أسد الدين شيراكوه إلى حدود مصر، دخل العريش ووصل إلى بلبيس واستقر في بلبيس، وترك صلاح الدين الأيوبي في حامية على بلبيس وكانت في 500 رجل وخرج مع شاور، يبقى صلاح الدين الأيوبي دخل إلى بلبيس واستقر في بلبيس وأقام قاعدة ب 500 رجل وترك أسد الدين شركوه صلاح الدين الأيوبي، تركوا في بلبيس لسبب مهم جدا، إن أسد الدين شركوه خشية أن يرسل عموري جيش وراء أسد الدين شركوه، فكانت بلبيس هي نقطة الدفاع الأولى عن مصر، فترك صلاح الدين الأيوبي في بلبيس علشان يكون هو نقطة الارتكاز ونقطة الدفاع ضد عموري والجيش الصليبي لو وصل إلى أو فكر يأتي إلى القاهرة. استقر صلاح الدين الأيوبي في بلبيس ومعه 500 رجل، واستمر أسد الدين شركوه مع شاور في الزحف إلى القاهرة، وقابلوا جيش درغام في منطقة القريب من الجيزة في منطقة إطفليح تقريبا الآن، اللي هي المدينة البلد اللي بتسمى إطفليح في جنوب الجيزة، وكانت هناك معركة شديدة بين أسد الدين شركوه وشاور في جهة وبين درغام في جهة أخرى، واستطاع أسد الدين شركوه أن هو يحقق نصر عظيم على شاور ويهرب شاور حتى يدخل القاهرة ويطارده أسد الدين شركوه ويستولي أسد الدين شركوه على القاهرة بغير قتال تقريبا لسبب بسيط جدا، إن شعب القاهرة وشعب مصر ثار ثورة عارمة على درغام ورفض الجنود المصريين اللي في جيش درغام ان هم يقاتلوا، وانقلبوا على درغام وانضموا الى صفوف شاور، لان شاور كان احب اليهم من درغام، وفر درغام وقتل درغام في منطقه السيده نفيسه تقريبا الان، يعني قريبا من مسجد السيده نفيسه الان في القاهره، عثروا عليه اهالي المنطقه وقتلوه وصلبوه في جذوع الشجر، واستقر الأمر لأسد الدين شركوه ولشاور، وأصبح شاور مرة أخرى هو الوزير الأول في مصر ودان له الملك. صلاح الدين الأيوبي في بلبيس استقر بجنده هناك، وهناك كان زين الدين علي بن نجع موجود في بلبيس، رفض أن يخرج مع أسد الدين شركوه واستقر مع صلاح الدين الأيوبي، واستطاع زين الدين علي بن نجع اللي سمعته واسمه كانوا سابقينه إلى بلبيس إن هو يستطيع أن يكون كتيبة وجيش من الفلاحين المصريين الشرجوة اللي من الشرقية ويكونوا مع صلاح الدين الأيوبي، لدرجة إن جيش صلاح الدين الأيوبي تعدى 1500 واحد، واستقر صلاح الدين في بلبيس ومعه زين الدين علي بن نجا، واستقر أسد الدين شركوه بال 1500 مقاتل اللي معاه في القاهرة، وطبقا للاتفاق الذي تم بين شاور وبين نور الدين محمود يبقى أسد الدين شركوه كحامية في القاهرة، ومن حق أسد الدين أنه يرسل أمراء ويرسل أناس من أسرته ليستقروا في القاهرة، وبدأ شاور يعيد ترتيب أموره مرة أخرى. وكان أول حاجة عملها شاور ان هو ترك أسد الدين شركوه في القاهرة وسافر جنوبا إلى قوس، إلى المكان اللي كان هو أمير فيه، وجند جنودا وكون جيشا جديدا من السودان ومن الأعراب ومن البدو، وعاد إلى القاهرة وأصبح لشاور جيشا كبيرا مرة أخرى. الكلام ده خلال أربع أشهر اللي استقر فيهم أسد الدين شيراكو في القاهرة. أول حاجة عملها شاور بعدما استقر له الأمر وأصبح عنده جيش، أن طلب من أسد الدين شيراكو أن يغادر القاهرة ويرحل إلى الشام، وإن ملكوش عندي أي حاجة، ونقض الاتفاق تماما واستعان وأرسل إلى عموري ملك بيت المقدس. نور الدين محمود لما علم وجاءته الأخبار بدخول الحملة بتاعته إلى مصر واستقرار صلاح الدين مع زين الدين علي بن نجا في بلبيس، واستقرار أسد الدين شيراكو بالجنود بتاعه في القاهرة، ونزول شاور إلى الصعيد ليتفقد مملكته، استقر الأمر تماما. انتهت أو أنهى نور الدين محمود الحملات بتاعته، الخمس جيوش أو الخمس حملات اللي كانت في شمال الشام وحول الممالك الممالك الصليبية. أرسل شاور هذا الخائن إلى عموري ملك بيت المقدس يستنجد به لينجده ويغيثه من أسد الدين شيراكو ومن معه، وكانت حملة عموري إلى مصر ب20,000 جندي ليخرجوا أسد الدين شيراكو ويخرجوا صلاح الدين من مصر من القاهرة، ووصلوا إلى بلبيس وحاصروا صلاح الدين الأيوبي. وظل صلاح الدين محاصر لمدة 5 شهور في بلبيس، معاه 500 مقاتل من النوريين وفي 1,000 من المصريين. واستمر زحف عموري، ووصل عموري إلى القاهرة، وكان هناك قتال ومعارك دامية بين عموري اللي جيشه عبارة عن 20,000 ساب 10,000 في بلبيس وانتقل ب10,000 إلى القاهرة، وانضم لي 8,000 من مع شاور وجنوده، يبقوا 18,000 مقاتل ضد 1,500 رجل مع أسد الدين شيراكو. وكانت مجموعة من المعارك بين أسد الدين شيراكو وبين عموري وشاور، وكان أسد الدين شيراكو لا يملك إلا أن يتجه جنوبا حتى وصل إلى المنيا، وصل إلى محافظة المنيا الآن، مدينة المنيا الآن، في مطاردة بينه وبين جيش عموري وشاور، وكانت هناك معركة فاصلة في المنيا بعد 4 شهور من المطاردة. صلاح الدين الأيوبي نرجع له وهو في بلبيس وهو محاصر بال500 رجل اللي معاه، محاصرهم 10,000 رجل. وكان هناك قلعة في بلبيس حوصر فيها صلاح الدين الأيوبي. استحمل صلاح الدين الأيوبي هذا الحصار لمدة 4 شهور. إيه سبب استحمال صلاح الدين لهذه الحصار لمدة 4 شهور في قلعة في بلبيس ومحاصر 10,000 جندي من الصليبيين؟ 10,000 جندي دول مات منهم أو قتل منهم 3,000 جندي. كيف قتلوا وكيف استحمل صلاح الدين الأيوبي هذا الحصار؟ فاكرين زين الدين علي بن نجا وال1,000 اللي معاه من المصريين من الفلاحين من الشرقية؟ اتفق صلاح الدين الأيوبي وزين الدين علي بن نجا إن المصريين يخرجوا من الحصار ويخرجوا من القلعة قبل دخول أو قبل أما أوشك الصليبيين على الحصار، واتضحت خطة الحصار بتاعة الصليبيين. اتفق صلاح الدين الأيوبي مع زين الدين علي بن نجا إن هم يخرجوا، المصريين يخرجوا من الحصار، وصلاح الدين أعلن لزين الدين بن نجا قال له أنا لن أترك هذه القاعدة، هذه القلعة، حتى يأمرني نور الدين محمود أو أسد الدين شركوه: وما عليكم إلا أن تناوشوا وتقاتلوا من الخارج حتى يظن الصليبيون أن معنا جيشا آخر، وتعيننا بالطعام، تدخلونا الطعام والأكل والشرب إلى المكان اللي احنا فيه وتقاتلوا هؤلاء الصليبيين. وفعلا استطاع زين الدين علي بن نجا بالألف واحد اللي معاه ان هم يكونوا جيش آخر. وحقيقة كان أهالي الشرقية يعني يكرهون الصليبيين كرها شديدا، وقيل يعني أن الرجل يعني من الفلاحين من الشرقوة من الشرقية كان يقاتل بفأسه ومنجله، ما معهوش سيف وما معهوش حاجة، وكانوا يصنعوا يعملوا الكمائن للجنود الصليبيين، لدرجة أن الصليبيين نفسهم حوصروا العشر آلاف صليبي، حوصروا داخل بلبيس وحوصرت بلبيس، وخرج أهل بلبيس من المدينة وحاصروا هؤلاء الصليبيين. وهم علي زين الدين علي بن نجا والفلاحين اللي من بلبيس اللي من الشرقية هم اللي استطاعوا ان هم يقتلوا 3000 رجل من الصليبيين. كانوا بيخطفوهم، كان يخطف الرجل ويتخطف كما يتخطف الطير، ولدرجة ان الصليبيين كانوا بيربطوا بعض، يعني كل 10 بيبقوا رابطين بعض ومربوطين في بعض وهم نايمين بالليل علشان ما يتجرجروش ويتخطفوا. وأظهر المصريون حقيقة شجاعة وبسالة في قتال لم يعتادوا عليه من قبل، واستطاعوا أن هم يبصوا الذعر والرعب في قلوب الصليبيين. وصلاح الدين الأيوبي كان الطعام يدخل إليه يعني وإلى الجنود بغير مشقة وبغير عناء إطلاقا، لدرجة أنه أرسل إلى أسد الدين شيراكو، صلاح الدين الأيوبي أرسل إلى أسد الدين شيراكو رسالة بيشجع أسد الدين شيراكو، بيقول له: إن على مواقعنا ولا يشغلك أمرنا، فإن زين الدين علي بن نجا يفعل ويفعل ويفعل، والمسألة بالنسبة لنا ما تنشغلش بينا. أسد الدين شيراكو في المنيا، عموري وشاور محاصرين أيضا أسد الدين شيراكو، لكن استطاع أسد الدين شيراكو أن هو يخرج من هذا الحصار وتنقلب الدائرة وتنقلب المعركة على عموري وشاور، وتصل الأخبار إلى عموري بالمشقة الشديدة اللي بيعانيها جنوده اللي موجودين في بلبيس 10000، وتأتيه الأخبار أنه قتل منهم قرابة 3000. ويبدأ عموري يحاول أن يصل إلى اتفاق مع أسد الدين شيراكو، وفعلا يتم عقد هدنة واتفاق بين أسد الدين شيراكو وبين عموري وشاور من جهة، وكان هذا الاتفاق يقضي أو يقتضي أن ينسحب ويخرج عموري بجيشه من مصر إلى بيت المقدس في نفس الوقت اللي بيخرج فيه أسد الدين شيراكو وبجنوده من مصر إلى الشام، ويسيروا في وقت واحد ومتوازيين تماما حتى يخرجوا ويصلوا إلى العريش، فينطلق عموري إلى بيت المقدس وينطلق أسد الدين شيراكو إلى دمشق. وكان صلاح الدين الأيوبي والجنود اللي معاه المحاصرين والصليبيين اللي بقى عددهم 7000، كان الاتفاق أيضا يقتضي إن هم يخرج أسد الدين شيراكو بجيشه وعموري بجيشه حتى يلتقوا في بلبيس، وفي بلبيس يتم الفصل بين القوات. وقبل أن يصلوا إلى بلبيس أوشك